بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح المقدمة المنطقية رحمه الله تعالى التي ذكرها في مقدمة كتابه روضة النظر. هنا بدأنا في الكلام على البرهان، نكمل بإذن الله تعالى. نبدأ كده بمقدمة قبل الكلام على أقسام البرهان. يقول الشيخ الميداني في ضابط المعرفة: تنقسم القضايا باعتبار الإضافة القائمة بين حدودها إلى ثلاثة أقسام رئيسية: قضية حملية، قضية شرطية متصلة، وشرطية من منفصلة. يبقى ثلاث أقسام: القضية الحملية والقضية الشرطية المتصلة والشرطية المنفصلة. بيقول يعني وجه هذا التقسيم ان الحكم اللي تشتمل عليه القضية، الحكم ده ليه ثلاثة وجوه، كل وجه يحمل عليه نوع من هذه الانواع او قسم من هذه الاقسام. اول وجه ان يكون الحكم في القضية قائما على مجرد النسبة، نسبة شيء لشيء، إما بالنفي أو الإثبات. واخد بالك؟ الجملة الخبرية أو القضية الحملية هنا هوت إما قائمة على الإثبات حكم لشيء أو نفيه عنه، زي ما نقول مثلا زيد إنسان، واخد بالك؟ ده موجبة، واخد بالك؟ زيد ليس بحجر، يجي قضية سالبة. سميت قضية حملية لأن الإضافة فيها قائمة على فكرة حمل أحد حديه على الآخر، واخد بالك؟ بحمل أحد الحدين على الآخر، يعني زيد إنسان، يجي أثبت له حكم الإجابة إن هو إنسان. لما أقول ليس بحجر، زيد ليس بحجر، يجي نفيت عنه حكم إن هو الحجرية. ده الوجه الأول، ودي أخذوا منها القضية الحملية. تاني حاجة، الوجه الثاني إن يكون الحكم في القضية مرتبط بارتباط شرطي حكم باخر. اذا طلعت الشمس مثلا، اذا طلعت الشمس بدا النهار، جانا ربطت بين طلوع النهار وطلوع الشمس باداه شرط، واخد بالك؟ او ممكن يكون بالايجاب وممكن يكون بالسلب، واخد بالك؟ الحكم هنا مش مقتصر على مجرد نسبه حكم الى اخر، واخد بالك؟ او نفيه زي القضية الحملية، لا، ده اشتملت على اثبات الارتباط، اثبات ارتباط بين بين الحكمين بالنفي او الاثبات. والارتباط ده بيجي ارتباط شرطي باداة من ادوات الشرط. يجي احنا عندنا لما نربط بين الجملتين، طبعا لما نفكهم يطلعوا الكلام ده قلناه، لما نفك يطلعوا جملتين، الربط بينهم بأداة الشرط، واخد بالك؟ بتصير القضية عندنا قضية واحدة شرطية بهذه الأداة. زي مثلا إذا كانت الشمس طالعة يجي فالنهار موجود. بعد كده ممكن ينفيها ليس البتة، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار ليس بموجود، ليس البتة، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار ليس طبعا لو الشمس طالعة يجي النهار موجود، لا، تيجي تنفيها يجي ليس البتة، إذا كانت الشمس طالعة يجي النهار غير ليس بالموجود. بعد كده كل قضية اللي هي الجملة الخبرية دي، واخد بالك؟ على نفس المنوال ده فيه أداة شرط وربط بالشرط، خلينا الجملتين جملة واحدة، تسمى قضية شرطية متصلة، قضية شرطية متصلة رحمك الله. الإضافة فيها هنا قائمة مش نسبة حد لحد فقط، لا، قائمة على فكرة الارتباط الشرط، والارتباط هنا متصل بين بين الحد، واخد بالك؟ فهم أصلا قضيتين، الشمس طالعة والنهار موجود، دول مفكين عن بعض، واخد بالك؟ ودي كل واحدة منهم قضية حملية، قضية حملية، واخد بالك؟ الشمس طالعة والنهار موجود، قضية حملية موجبة، والتانية قضية عملية موجبة. لما اربط بينهم بأداة شرط متصل، يجي في الحالة دي بيسمى قضية شرطية متصل. الوجه الثالث واخد بالك ان يكون الحكم متردد بين احتمالين فاكثر. يجي اللي هيصدر حكم بيلاحظ التردد، واخد بالك؟ مثلا يقول لك اما ان يكون الامر كذا او كذا، واخد بالك، او لا يخلو عن كذا او كذا، فبتدي ايه يتردد بين الايه بين الاقوال، فدي ايه نوع تاني من الايه القضايا. يقول لك اما ان يكون العدد زوجا، واما ان يكون فردا، جليس السوء اما ان يغويك، واما ان يوقعك في التهمه، اما ان تكون الشمس طالعه، واما ان تكون ايه غاربه. فلو حللنا هيطلع قضيتين ايه شرطيتين، لو حللنا القضيه اللي هي فيها تردد تطلع قضيتين ايه شرطيتين، واخد بالك؟ وممكن يطلع اكثر، يعني ممكن يكرر حرف الايه التردد اكثر من ايه من مره، واخد بالك؟ مثلا لما نقول اما ان يكون العدد زوجا واما ان يكون العدد فردا، تعال نحللها كده من جهه المعنى، ممكن تتحل الى اربع قضايا شرطيه، واخد بالك؟ ممكن تحل الاثنين بس، ممكن تحل ثلاثه، فبتطلع المهم اكثر من قضيه ايه شرطيه. اما ان يكون العدد زوجا واما ان يكون فردا. ممكن نقول إيه؟ اذا كان العدد زوجا فهو غير فرد، دي قضيه شرطيه، واخد بالك؟ ممكن نقول اذا كان العدد فردا فهو غير زوج، دي قضيه ايه شرطيه، جت حلت لقضيتين، ممكن تحلل لاكثر كمان. اذا لم يكن العدد زوجا فهو فرد، واخد بالك؟ اذا لم يكن العدد فردا فهو ايه فهو زوج، جت حلت، ممكن نحلل الاربع قضايا ايه شرطيه. يبقى هي القضيه ديت من جهه المعنى بقوه حللناها الاربع قضايا، بقوه اربع قضايا ايه شرطيه، وكل قضيه شرطيه تحلل لايه لقضيتين حمليتين، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى كل قضيه من هذا القبيل تسمى قضيه شرطيه منفصله، واخد بالك؟ اللي هي فيها التردد تسمى قضيه مش متصله. ان قضيه شرطيه متصله دي قضيه شرطيه ايه منفصله، لان الاضافه قائمه على فكره الفصل بين حكمين واكثر، واخد بالك؟ قضيه الايه يعني اما كذا واما كذا، مفيش اداه ايه شرط ربط بينهم، يبقى في انفصال في الصيغه بتاعتها. لو حللناها ترجع لعده قضايا ايه شرطيه متصله، واخد بالك؟ يبقى المنفصله لما نحللها ترجع لعده قضايا شرطيه متصله، وكل قضيه شرطيه متصله من حدها تطلع لقضيتين ايه حمليتين، ماشي كده؟ بيقول لك الخلاصه ان القضايا ثلاث، قضيه حمليه دي فيها ايه تشتمل على حكم بين شيئين، دي بسيطه ما فيش ارتباط بينهم لا باداه شرط ولا بايه ولا بغير، مجرد حمل، مش كده؟ طيب القضيه الشرطيه المتصله فيها حكم بين شيئين، دي فيها ربط، حكم مرتبط بايه بحكم اخر، واخد بالك؟ بطريقه باداه ايه باداه شرط. يجي هنا التركيب فيها ايه متوسط، يجي الاولى كان بسيط هنا ايه متوسط، واخد بالك؟ بعد كده تركيب اعلى بقى، قضيه شرطيه منفصله، واخد بالك؟ فيها حكم متردد بين شيئين في ايه في اكثر، لما تنحل من جهه المعنى الى ايه قضيتين او اكثر، شرطيتين متصلتين، واخد بالك؟ دي اكثر تركيبا من الايه، بتشوف تركيب جمله بسيطه، قضيه حمليه، واخد بالك؟ حامل ومحمول او موضوع ومحمول، واخد بالك؟ بسيطه التركيب فيها بسيط، بعد كده ناخد اثنين منها نركبهم مع بعض اداه شرط تطلع قضيه ايه شرطيه متصله، ناخد قضيتين او اكثر شرطيتين متصلتين نركبهم مع بعض تطلع قضيه ايه شرطيه منفصله. احنا القضيه الحمليه دي اتكلمنا عليها بالايه بالتفصيل، واخد بالك؟ ناخد الايه القضيه الشرطيه المتصله والايه والمنفصل. القضيه الشرطيه المتصله اللي يكون الحكم فيها قائم قلنا على اثبات الارتباط الشرطي او باثبات او النفي بين حكم حكم ايه حكم. طيب أدوات الشرط هي اللي موجودة إيه بتاعت النحو، واخد بالك؟ بس هناك إن ممكن تكون أداة شرط عاملة وغير عاملة، هنا ما بيفرقش، هنا ما بيفرقش بين أداة شرط عاملة وغير عاملة. أي أداة شرط تربط بين إيه قضيتين حمليتين تديك شرطية متصلة، واخد بالك؟ يبقى هنا القضية الشرطية المتصلة بتشتمل على إيه جزئين. أول الجزء الحكم المعلق به، وتاني جزء الحكم المتعلق. والحكم هنا خلي بالك إنما يكون بالإثبات وإما يكون بالإيه بالنفي. يبقى القضية لإلا موجبة أو سالبة، وهي أصلا قضية إيه؟ قضية حملية، حملية، واخد بالك؟ وربطنا بينهم بأداة الشرط فتطلع قضية قضيتين حمليتين موجبين بالإثبات أو اثنين حمليتين بالإيه بالسلب، واضح كده؟ فيطلع عندنا الإيه، واخد بالك؟ طبعا ما سموا الجزء الأول ده المقدم، والتاني سموه إيه التالي. يجي دائما مشهور يقول لك المقدم والإيه والتالي. أقسامها بالإضافة إلى أقسام القضية العامة، واخد بالك؟ هنا الربط بين الشرطين المتصلة بين المقدم والتالي فيها، واخد بالك؟ إما أن يكون ليه حالتين، يعني الحالة الأولى إما أن يكون لوجود علاقة واقعية بينهم، يعني الشمس والنهار في علاقة واقعية بينهم ملموسة، واخد بالك؟ وممكن ما يكونش في علاقة لكن بتحصل اتفاقا، واخد بالك؟ زي ايه مثلا؟ المهم ان الأولى اللي في علاقة بيسموها ايه؟ واخد بالك؟ بيسموها لزومية، واللي بتيجي اتفاقية كده بيسموها ايه؟ اتفاقية. واخد بالك؟ عندنا نوع اسمه لزومي، قضية شرطية متصلة لزومية، قضية شرطية متصلة اتفاقية. يجي احنا عندنا قضية لزومية وقضية اتفاقية، دول قسمين. واحنا كنا خدنا ان القضية الحملية لها 8 اقسام، تكون مخصوصة موجبة، مخصوصة ايه سالبة، كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة، مهملة موجبة، مهملة ايه سالبة. وحط معهم الاثنين دول هيبقوا 16 جزء، حط معهم اللزومية الاتفاقية تيجى 16 ايه جزء. تيجى مخصوصة موجبة لزومية، مخصوصة موجبة اتفاقية، وهكذا بقية الايه الانواع، يطلع عندك 16 ايه 16 نوع للايه لهذه القضية. تعال نشوف المتصلة اللزومية اللي من اسمها لزومية، قلنا العلاقة بين المقدم والتالي بتكون ايه لازمة، يعني موجودة في الايه في الواقع، واخد بالك؟ علاقة مثلا ان يكون المقدم سببا في التالي، المقدم سبب في الايه في التالي. يعني مثلا اذا واحنا خلي بالك، يعني اذا بقول لك اذا مرت الرياح الباردة على السحاب المثقل ببخار الماء نزل المطر، طبعا هذه اسباب، لكن الفعل حقيقي والله عز وجل. احنا لا نقول مطر، عشان كده حتى الامثله ديت يعني كان الاولى تغييرها، لكن هذه اسباب موجوده، واخد بالك؟ حتى ان الشيخ الالباني لما كان بعض الاخوه بتوع الفيزياء وبتاع بيقولوا له ان سبب نزول المطر ان منخفض جو ومرتفع جو، ويدخل المنخفض مش عارف المرتفع، بيحصل مش عارف تكثف وينزل المطر. فهو قال لا، ان شباب يقول لا، ده الملك يسوق السحاب بصوته، واخد بالك؟ ملك يسوق السحاب بايه بصوته. بعض بيقول لا ده مرتفع ومنخفض قال لا، احنا لا نكذب الرسول، قال ان البرق ده صوت ملك يسوق السحاب بصوته، بحيث انه ايه المشكله ان هو انه يرغم السحاب على الدخول في هذه المنطقه المنخفضه المرتفعه دي، بحيث انه ينزل مطر في هذا المكان، واخد بالك؟ فاحنا هذه اسباب. يعني هو مثلا من ناحية الفيزياء والطبيعة ان في فعلا رياح باردة وسحاب مثقل ببخار الماء بيحصل تكثف بينزل الايه المطر، هذه اسباب من عند الله عز وجل، ولعل الملك هو اللي يسوق السحاب ليدخلها في هذه الايه، او يسوق الريح ليدخلها على هذه السحابة، ويسوق السحابة يدخلها على الريح. المهم ان هذا ايه كل اسباب، ونحن مطرنا بايه بفضل الله عز وجل. لكن هذه امثلة واخد بالك تقيد بهذا الكلام، واخد بالك ان دي مجرد ايه اسباب ومحل افعال الله عز وجل. اذا مرت الرياح الباردة على السحاب المثقل ببخار الماء نزل الايه المطر، يجا ايه المقدم اللي هو ايه المقدم هنا في القضية ديت سبب ينشأ عنه، واخد بالك رجوع البخار عن حالة التبخر لحالة الايه التكثف والسيولة عشان الايه البرودة اللي مر عليها ديت، فينزل ايه مطر. قضية لزومية ان ممكن يكون العكس المقدم مسببا عن الايه عن التالي، ان تعكس اذا نزل المطر فقد برد جو السحاب اللي كان بيحمل الايه المطر. العلاقة الثالثة ان يكون المقدم علة للتالي، اذا كانت الطائرة تطير في الجو يجا ركابها ايه فان ركابها يتحركون وفق حركتها، مش معقول يقول جواها لا هم متحركين اللي هو بيسموه القصور الايه قصور الذات، يعني هم متحركين بحركة الايه الطائرة. اذا كنت حتى ما تكون راكب شيء مسرع ويوقف على غفلة لقى نفسك انت جسمك برضو ايه بالقصور الذاتي مكتسب هذه الايه الحركة، فالجسم وقف لكن انت جسمك ما وقفش، فتلاقي نفسك تندفع للايه للامان. انت لو راكب شيء طائره او شيء وهي بتتحرك انت برضو اللي جواها برضو بتتحرك بايه وفق الايه الحركه، يجي عله حركتك انك موجود في هذا الايه المتحرك، موجود في هذا الايه المتحرك المقدم عله للايه للتالي، يجي حركتك علتها انك انت موجود داخل المركب. ان يكون المقدم معلولا للايه للتالي، يعني اذا كان عكس اذا كان الركاب داخل الطائرة يسيرون في الجو بسرعة 100 ميل يجا لابد أن تكون الطائرة تسير بسرعة إيه 100 ميل برد. وضع كده العلاقة أن يكون ربط التالي بالمقدم على أساس وجود التضايف العقلي بينهما. التضايف العقلي بيقول لك اللي هو ارتباط أحدهما بالآخر ارتباطا في أساس المعاني بتاعتهم، يعني لا يتحقق احدهما الا بتحقق الايه الاخر، العقل يقول كده واخد بالك. زي يقول لك مثلا شوف يوضح يقول لك ارتباط معنى الابوه بمعنى الايه البنوه، لا تفهم الابوه اذا لا مش هتفهمها الا اذا فهمت الايه البنوه، هو العكس بقى مش هتفهم البنوه زي ايه فهمت معنى الابوه، واخد بالك. زي ارتباط الكل بالجزء مش هتفهم الكل اذا فهمت الجزء او الجزء الا اذا فهمت الايه الكل، فالعلاقه هنا هوت واخد بالك وجود بيسموه تضايف عقل، يعني علاقة عقلية ما واخد بالك. أساس المعنى كده، أساس معنى الأبوة هو معنى البنوة، ومش يبقى أب لما يكون لي إيه إب. مضرب أمثلة كتير على هذا الكلام يعني ما فيش داعي منه واخد بالك، لكن لما يجي يعكس يقول لك ليس البتة إذا كانت اليد متحركة فالصور الذي فيها ساكن، هو لابد ان الصور يتحرك بحركة الايه اليد زي انت بتتحرك بحركة الايه الطائرة، فبيجي عكس يقول لك ليس البتة اذا كانت اليد متحركة فالصور التي فيها ايه ساكن، لا يمكن لازم يكون برضو الصور ايه متحرك بحركة الايه اليد، وهكذا بقية الايه الامس. تعالى النوع الثاني اللي هو المتصلة، القضية المتصلة الاتفاقية. هنا قلنا الاتفاقية واخد بالك يعني العلاقه بينهم يعني بتحصل لمجرد حصول تصاحب اتفاق واخد بالك بين المقدم والايه والتالي. مثلا يقولوا اذا كان الانسان ناطقا فالحمار ناهي، طب هو في علاقه بين الاثنين؟ ها هو لا يعني هو الحمار مش اذا نطق الانسان يبقى الحمار ناهي؟ لا مفيش ايه ما فيش علاقة بين ناطقية الإنسان ونهقية الإيه الحمار، عشان مش فيش يعني هذا لا يستلزم هذا، غير لما إذا كانت الطائرة متحركة فيجي اللي بداخلها إيه في علاقة، يعني ده سبب لده، لكن ما فيش سبب وصل كده؟ مفيش علاقة سببية بين الايه؟ بين الاثنين، مفيش استلزام لنطقية الانسان ونهقية الايه؟ الحمار. لكن ممكن يوجد ايه؟ اتفاق الكون وجد فيه ان هذا الامر قائم، ان الانسان ناطق والايه؟ والحمار ناطق. إذا كانت الجبال أمثلة أخرى ذات ارتفاع في الأرض، فالمياه الجارية تجري من المرتفعات إلى المرتفعات. كل ده إذا كان أبو حنيفة فقيرا مجتهدا، فعمر بن أبي ربيعة شاعر، ده ملوش علاقة بإيه أبدا. نعم، الأمثلة السالبة بتاعتها بيقول لك ليس متفقا. إذا كان أبو حنيفة مجتهدا فقيرا مجتهدا، فالبحتري فقير مجتهد. لا، مش لازم، ممكن يكون فقيه مجتهد. هنستخلص تعريف للقضية الشرطية المنفصلة، بيقول هي التي يكون الحكم فيها قائم على الترديد بالنسبتين فأكثر، أو على نفي هذا الايه؟ الترديد. لما يكون بتثبت إثبات الترديد يبقى دي قضية موجبة، لما تنفيج قضية سالبة. طبعا حروف الترديد هنا إما أو، إما أو، واخد بالك. أقسام الشرطية المنفصلة إضافة إلى أقسام القضية العامة اللي تشترك فيها التلاتة، واخد بالك معايا كده، وأضاف إلى قسمي اللي هما اللزومية والإيه والاتفاقية. يجي نشوف زادت خالص، يعني 16 قسم الإيه اللي سبقوا بالإضافة إلى ثلاثة إيه، ثلاث أقسام أخرى، وهي اللي هي القسم الأول الحقيقة، وهي مانعة الجمع والخلو معا. فالقضية هنا هو بتمنع الجمع والايه والخلو معا، زي ما يقول ايه، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان ايه معا، واخد بالك. وفي واحده منعت الجمع فقط، وفي معده واحده منعت الايه الخلو فقط، واخد بالك. فزي ما بقول لك كده، فاكرين ان كنا العلاقات اللي هي التضاد وال، واخد بالك، نفس الكلام دي، مانع الجمع والخلو معا، يبقى مش يجتمعان معا وما يرتفعاش معا، لا يرتفعان ايه مع الجدا اللي بيسموها الايه الحقيقيه. زي مثلا ايه، اما ان يكون الشيء موجودا واما ان يكون معدوما. هو مش ممكن يكون ايه موجود معدوم، لا، هو لا موجود لا ايه لا معدوم، مش هيجتمعان معه ومش هيرتفعان ايه معه. اما ان يكون جسم متحركا واما ان يكون ساكنا، وهكذا. بيقول لك بقليل من التأمل نلاحظ ان القضايا الشرطية منفصلة فيها ثلاث اشياء. الاول أحكامها موجبة مترددة بالنسبتين أو أكثر، واخد بالك. الأمر الثاني يمتنع أن هو يجتمع في الواقع النسب المتنافية فيه، يعني الواحد الشيء مش يكون موجود ومعدوم، واخد بالك، أو ساكن ومتحرك. الأمر الثالث أن هما مش إيه، مش هيخرج الجسم من إيه كلاهما في نفس الإيه الوقت، هي دي اسمها مانعة جمع ومانعة خلو. الأمثلة الثالثة ليس البتة، إما أن يكون الأصمعي محدثا أو عالما بالفلك. بالفلك قضية سالبة نفي فيها منع الجمع ومنع الخلو. ممكن، واخد بالك، يكون الأصمعي ده محدث وعالم بالفلك معا، في السالبة بقى، في السالبة يجي الجمع بينهم مش ممنوع. وممكن يكون لا محدث ولا عالم بالايه بالفلك، واضح كده. كل ده القسم الثاني مانعة الجمع فقط، يعني مانعة الجمع والايه والخلو معنى هنا مانعة الجمع ايه فقط، اللي هي يمتنع في الواقع اجتماع النسب المردودة اللي فيها التردد، يعني فيها مش هتجتمع، لكن ايه لا يمتنع ان تخلو من جميعها، خد بالك. يجي ايه هي تمنع لا يجتمعان معا ولكن ايه قد يرتفعان معا. زي مثلا هذه الصبورة اما ان تكون كلها سوداء واما ان تكون كلها ايه خضراء. واخد بالك هي منحت ان هم تكون سوداء وخضراء في نفس الوقت مش ايه خدرك. لكن هي ممكن تكون حمراء. ارتفع الحكم السواد والخضار عن هي حمراء. هي بنقول لك هذه لا سوداء ولا حمراء. هو مش تلقى سوداء وحمراء في نفس الوقت. لكن تلقى لون تاني. لقى اجتمع ارتفع هما الاثنين ايه معا. وهكذا. القسم الثالث مانعة خلو فقط. عكسه. واخد بالك؟ يعني هي تمنع الايه؟ الخلو ما ارتفعش معا لكن قد يوجدها. نعم يجتمع معا. مثلا مثل الجليس الصالح كحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع ايه منه واما ان تجد منه ريحا طيبا. دي برضو شرطيه منفصله مانعه خلو. يعني هو لازم يحصل لك معاه حاجه. واخد بالك يعني هو ممكن يعطيك مسك واخد بالك او تاخد منه تشتري منه مسك او تجد عنده ريح ايه طيبه. ممكن يحصل الثلاثه مع ممكن هو يديك انت تشتري وتجد الريح الطيب عنده. واخد بالك فما تمنعش الايه الجمع. ما تمنعش الايه الجمع لكن الامر لا لا واحده لا الثلاثه مفيش مشاكل. واخد بالك يبقى دي مانعه ايه مانعه خلو ايه. مثال السلبة الشرطية المنفصلة مناعة الخلو فقط. دي آخر حاجة نختم بها النهاردة إن شاء الله. مثال السلبة الشرطية المنفصلة مناعة الخلو فقط أن نقول ليس البتة إما أن يكون القمر والأرض متساويين أو القمر أكبر من الإيه الأرض. دي منفصلة سلبة تنفي منع الخلو فقط لكن لا تنفي إيه منع الجمع. يجتمع في الواقع الأمران اللي هم اللي ترددنا بينهم ما يكونوش متساويين مع كون القمر أكبر من الإيه من الأرض. ولكن مع الدعاء منع الخلو هو الذي توجه السلب في القضية عليه. إذ قد يكون القمر أصغر من الأرض وده الواقع. خد بالك إذا السلب في هذه القضية مسلط على منع الإيه منع الخلو فقط. من جدي شرطية منفصلة سالبة مانعة خلو ايه خلو فقط. المرة الجاية ان شاء الله نبدأ بالكلام على البرهان واقسامه لانه هو نحاول يعني صعب شوية نخليه مع بعض. المرة الجاية ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.